بعضها ان الله تعالى ملائكه السيئه عليه يكتبون منازل الذكر، وحديث خرج على حق معاويه على حلقه في المنزل فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلستم الله عز وجل الى اخره. التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله بالحصى، فيظن السائل انه في تعارض في التوفيق. ليس هناك تعارض مطلقا، وانا اقرر لكم هذا بمثل. ما اظن ان احدا عنده شيء من الفقه ولو فقه تقليدي يقر هذا الاجتماع على الذكر متوهما ان الحديثين المشار اليهما في السؤال يشمل هذه الصوره. كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقره مذهب من الولايات الاربعه التي يتبعها جماهير المسلمين منهم. فمن ذلك انهم يذكرون الله بصوت واحد ومقتصرين على لفظ الجلاله فقط، ليس بافضل الذكر لا اله الا الله، ويأخذ بعضهم بيد بعض فيطيب الحلقة فيبدأون بالذكر معه، يقول الله الله الله في شيء من التأني، ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل، ثم لا تعود تسمع إلا آهات. وكنا تسارع صوتهم كلما زادت حركاتهم يمينا ويسارا، هذا بلا شك اجتماع على ذكر الله. فهذا السائل يدخل هذا النوع من الذكر الجماعي في مثل هذه الاحاديث التي اشار اليها. اعتقد انه لا احد على الاقل في هذا المجلس، على الاقل السائل لا اظن يقول ان هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث. أريد أن أسأل لماذا ربما يقول بعض المسؤولين، لأن هذا شيء غير معقول. أنا لا أريد أن يكون جواب آخر، أنا أريد أن يكون جواب أن هذا شيء غير منقول، لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول، والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون إيش معقول، لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول، لكن شرط الصحة كما تعلمون إن دائما أبدا. معقول حجر أصم ينضرب بشافة خشبة عصاية وإذا به يطلع منه 12 عين من الماء مثل ما فيه، معقول هو معقول، لكن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا وقع. معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به ينفتح أمام الطريق كأنه معبد من جديد، وبمر ليش موسى عليه السلام بني إسرائيل وبيغتر بهذه الظاهرة فرعون فيمشي وراءه، فإذا خرج آخر جلدي من بني إسرائيل والساحل رجع البحر كما كان. معقول؟ معقول، لكنه معقول. ليه؟ لأن نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها، لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفناها بأعيننا آثارها، لكن نصدق فيها. ليش؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أن أهل العلم تحققوا بهذا الخبر بهذا الشيء قبل ما نشوف الراديو والمسجلات هذه إلى آخره. وفي ناس بتعرفوهم كانوا يحدثون عنهم بأنه إذا سمعوا الراديو يقول هذا شيطان، بينما هي آلة تدعها الإنسان بقدرة الله عز وجل. كل هذه الأشياء كانت قبل أن ترى غير معقول، لكن أصبحت حقائق علمية واقعية. كذلك تماما بالنسبة للأمور المعقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هي معقولة عند الناس وغير معقولة عند الناس، مثل المسائل العلمية معقولة عند الناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنهم ولم يشاهدوها، كما لم يشاهد الذين نزلوا القمر إلى آخره، لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من الناحية العلمية. كذلك الأمور الإيمانية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس، على عكس المثال السابق. الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين لأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير، وثانيا لأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المصدق وهو الرسول عليه السلام، إما كتابا وإما سنة. لذلك نحن نؤمن كل ما جاء من الرسول عليه السلام. فالمثال السابق الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون جواب هذا مو لأنه ما نقبله وما يدخل في الأحاديث الحاضرة على احتمال الذكر لأنه غير معقول، لا لأنه غير منقول، وبالتالي ما دام منقول فهو غير معقول. والآن نوسع الدائرة بعد المنهج أننا يجب أن نرجع إلى النقل في الأمور الشرعية قبل العقل، بخلاف الأمور الدنيوية أو أنها الإسلام لا يتدخل فيها، كما قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم، هون أعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بشرط ما تخالف الشريعة. فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع في الذكر دون السابقة، إما يصبح الأمر بين أخذ ورد، يعني الذي قال في الصورة الأولى لا أيضاً منقوله ولا معقوله، ربما نأتي بصورة أخرى فيتردد يا ترى هي منقوله ولا لا، فإذا نحكم في الشرع إن كانت منقوله قبلناها وإن كانت غير منقوله رفضناها. مثال الاجتماع على الصلوات، فبعض الاجتماعات منقول وبعض الاجتماعات غير منقول. مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية، كل واحد يصلي لها، فهل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة سنة راتبة؟ الجواب لا. فلو أن إنسان زين له قال يا أخي يد الله على الجماعة ليش نحن نصلي متفرقين، فليصلي جماعة غير ما تقام الصلاة الفريضة، هل يكون هذا الاجتماع مشروعا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه معقول، لأنه منصوب، بالتالي يصير ايش؟ غير معقول. ليش يصير غير معقول؟ لأنه العقل المسلم يحكم بأنه هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم يقال لو كان خيرا لسبقونا إليه، هيك العقل يقول قطعا، إذا هو ليس بخير. فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريق عقلي وعقلك، وإنما هو طريق النقل الصحيح الثاني عن الله ورسوله. هذا مثال اجتماع. إذا نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا من طريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وأي اجتماع في الذكر إما التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح فيرحم الله لم ينقل عن السلف الصالح إطلاقا الاجتماع على تلاوة القرآن جماعة بصوت واحد أو على التهليل وغير ذلك من الأذكار بصوت واحد، هذا لم ينقل. لكن المنقول على العكس من ذلك، كان أحدهم يلقى أخاه فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، فماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا. وإنما الأمر أحد شيئين، إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلو أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وعلمهم، أو تولى تفسيرها غيره، أو جلس كل منهم يذكر الله بما بلع له بما يحفظ من سنة الرسول عليه السلام. هذا هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل، إما اجتماع كاجتماعنا هذا لتفقه في دين الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع على ذكر سر نبي جاهد وكل مين يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتذكى وتتفقد بهذا النوع من الذكر، لأن النفوس تختلف هكذا السنة في الذكر. ولهذا فلا تعارض بين الأحاديث التي أشار إليها السائل وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. ما زاد في حديث معاذ واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار واستمرار العمل في ذكر الله عز وجل. قال واضح عند كل حجر وعند كل شجر، وهذا يعني ألا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا. هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منخلصا يمشي. وكان آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة، ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل حجر. معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم ولا قصور ولا مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحن ذلك، أيضا مما أهم ذات الإسلام، لأنه يقول أذكر الله عند كل حجر وسجر، يعني أذكر الله يعني أعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وسجر. لا، هو يعني لا تقيد بجلوس معين حتى ولو أن تستقبل قبلة. قد يظهر بعض الناس أن ذكر الله كالصلاة، لازم نتخذ له الآداب والواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي في السنة تدعى عن القرآن أي شرط للذكر، شرط أي شرط للذكر. كيف وربنا عز وجل يقول يوفي نوع من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة لجسمك فذكرت الله في هذه الحالة، فلا غير عليك شرعا إطلاقا. وإن كان لا يروح مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكام الدين بدون إذن من رب العالمين، أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذنوا الله. فالله عز وجل يصف كما قلت يخبر من عباده المستقيم الأخيار مش عامة الناس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضيعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكان هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مختلفة من هذه الآية، اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، لست مكلفا ان تتخذ هيئات وصفات واستعدادات. ومن ذلك اعلان خاص، كانما يستمع المسلمون لصلاه الاستسقاء او لصلاه الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الاسلام على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم مع الاسف الشديد اصبحت نسبه منفيه. ومن اسباب ذلك ان الناس احلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها من أنفسهم. فهلا سمعتم أحدا منهم أعلم في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة كسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه تؤخذ لها مجالس خاصة، وذلك ليس من السنة كسوف. وأنا حين أقول هذا أعرف أن الناس ينقضون ويستنكرون، فنجادلهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم بإيثارهم لمحدثات الأمور. ولو كانت هذه المحدثات حسنة تجدعني الجمهور، كما يقول عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نجادلهم بخطة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة. فقد جاء في سنن الجامع بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس من كبارهم فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظره فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقة بحلقة وأمام كل رجل منهم خطا يعد به التكبير والتكبير والتحميد وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا. قال ابن مسعود أهل أن ترفع له؟ قال لا انتظار أمر أو انتظار رأي. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسنات شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحرك والذكر المعدود بعدد لم يسرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه الإسلام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء. والحكم لا اسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع وهذه انيته لم تكسر والذي نفس محمد بيده ائنكم لاهدى من امه محمد صلى الله عليه وسلم او انكم متمسكون بغنم ضلاله. ما قال متمسكون بضلالة فحسب وإنما بذنب ضلالة. قال والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المتجع خاصة التابعين منهم. أما المتبوعون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون لمآرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم. أما المتبوعون أما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسنة يطولون لهم انها الركب وانها الركب مشروع فيتبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم للمسعود والله ما اردنا الى الخير. لكن الجواب القاتل الظهور قول المسعود وكم من رجل الخير لا يصيبه. الواجب ان يكون قصد احدكم الخير وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخير أن يكون الطريق أيضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق إذا سلكه قاصد الخير فهو في الخير يخيما. أما إذا سلك طريقا آخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. ومن مقاصد قوله الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه توازن. لذلك قال ابن مسعود وكم من رجل يصيب ان يصيبه لانكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام اذا لم تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقواما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم اي لا يصل الى قلوبهم انما لقلقة الرسالة وتجارة تلاوة القرآن كما هو الواقع في اخر الزمان لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع اصحابه المجالس المطلعة. لكن العبرة في تمام القصة